قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فضل الشيخ. وترك الخصومات، الخصومات بالباطل والمجادلة بالباطل من أضل الطرق التي تبعد عن الله وتوقع في البدع. فالخصومات المنهي عنها هنا هي التي تورث الجدل الذي لا فائدة فيه، والجدل مذموم، هو من صفات إبليس، هو من أول من بدأ الجدل حيث جادل رب العالمين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى غير ذلك من الآيات. فالخصومات والجدل من طبع إبليس اللعين عليه لعائن الله. والمقصود بذلك الجدل بالباطل. قال الله تعالى ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني قصد من هذا الجدل أن يجعل الباطل حقا والحق باطلا. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر الذي يترك الجدال والمراء بالجنة وبأعلى مكان في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام بشر التاركين للجدال بالباطل، فقال صلى الله عليه وسلم أنا كفيل لرجل، أنا كفيل ببيت في ربض الجنة، أي في أعلى الجنة أو في وسط الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء ما هو؟ الجدل. ولو كان محقا، حتى لو يتنازل عن حقه. ولا يدخل في هذا المجادلة بالتي هي أحسن والحوار لقصد إظهار الحق، كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إنما المقصود الجدل الذي يكون مبنيا على الباطل. أما المناقشة لإعلاء الحق ولبيان الحق بدليله ولإقامة الحجة والبرهان والدليل فهذا جائز بإذن الله ومقبول. نعم. وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. لقد أمرنا بمجالسة الصالحين ونهينا عن مجالسة الطالحين المفسدين الذين يجربون بأخلاقهم وبأعمالهم كل من جلس معهم أو قرب منهم. قال الله تعالى حاثا على بقاء على مجالسة الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. و ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان للإنسان خذولا. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمجالسة أهل الشر تعدي، والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فالقرين ينسب إلى مقارنه، وقد يعديه وقد يؤذيه وقد يناله ولو شرر يسير منه. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تهجم إليه. طيب، ونافخ الكير إما أن تحرق ثيابك وإما أن تلتفت الريح عن طريقها. ولذلك حقق أهل العلم من مجالسة غير الصالحين حرموا كل تأثير وأمر المسلمين أن يبتعدوا عنه، لأن ما أقل أمر سوف تضرون بهم ويحبون بهم ضررا عاجلا. فعليكم بالصالحين، جالسوهم، لازموهم، واستفيدوا منهم، وابتعدوا عن من سواهم من جلساء السوء، سواء كانوا أهل الإفراط من أصحاب العلمنة وأصحاب الانحلال، أو سواء كانوا أهل الإفراط من الخوارج المارقين أهل الانحراف والضلال، أو أهل التفريط أصحاب العلمنة الملحدين والمغرضين. نعم. والمراء والجدال والخصومات المحرمة إذا كانت في الدين، إذا كانت لغير إحقاق الحق، إذا كانت من أجل الانتصار للباطل، كالذين يجادلون عن الأهواء ويجادلون عن البدع وينافحون عنها وينشرون الآن عبر كثير من الوسائل كثيرا من مبادئ الجدل والدجل والخصومات والمماحكة والمماراة، كل ذلك إذا خرج إلى تأييد الباطل والذب عن أهل الباطل فهذا من أسوأ الأمور. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فانتبهوا واحذروا إخواني، وفقني الله وإياكم من انتبه إلى خطورة الجدل والوقوع فيه، فإنه كثيرا ما يجعل صاحبه تأخذه العزة بالإثم، حتى إنه يحاول إظهار الباطل في صورة الحق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فاحذروا من هذه الطائفة وابعدوها من صفوفكم. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر بين السنة بشكل عام بمعناها الأصلي، وهي الطريقة، وهي الطريقة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا في البداية. أما هنا بين أن السنة عند أهل السنة هي الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي الأحاديث النبوية والأخبار النبوية التي ثبتت بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عما إذا كانت متواترة أو آحادة. والمهم هو ثبوت ماذا؟ ثبوت السند وصحة الحديث. فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهله هم أهل السنة المتفقهون في دين الله الذين يعنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة. وأصول هذه السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، فيجب التمسك به والعض عليه بالنواجذ، ولا يجوز التخلي عنه بحال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. وكلمة آثار جمع أثر، والأثر هو الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت بقول أو فعل أو تقرير. وهذه الآثار إذا كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأخذ بها متعين، وإن كانت موقوفة على الصحابة فإن الأخذ بها متعين إن لم تعارض ماذا؟ حديثا مرفوعا. أما الآثار التي يتتبعها البعض بدعوى أنها آثار نبوية، وهي تتبع الأماكن التي جلس فيها أو صلى فيها أو استظل فيها أو مر بها، وجعل معالم لتلك الآثار، فإن هذا أمر خطير يتبناه كثير من الجهلة ومن الخرافيين، ينقبون عن تلك الآثار من أجل أن يتعلقوا بها من دون الله. ولا أعني بذلك التنقيب عن الآثار القديمة التي يقصد بها الاعتبار وبيان والبحث عن بعض الحضارات ونحو ذلك، وإنما أعني بذلك جعل أماكن معينة ويتعلق بها والبناء عليها بدعوى أنها آثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنها ليست آثارا نبوية، وإنما هي خرافات بدعية اخترعها المخترعون وروج لها المروجون، واختاروا لها أسماء براقة وهي لا فائدة فيها. فاحذروا من هذا التوجه الخطير إلى إحياء تلك الآثار المزعومة، نعم، بدعوى أنها آثار نبوية وبعضها لا تمت إلى الدين بصلة. والآثر الذي يجب اتباعه هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما ما خرج عن ذلك فليس بآثار نبوية ولو سماها البعض آثارا. وقد عمت الفتنة هذه الأيام ودعا البعض إلى إحياء تلك الأشياء بدعوى أنها من معالم الدين، ولكن ينبغي أن لا يهتم أو أن لا ينظر إلى تلك الحملات التي تدعو إلى إحياء تلك الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد عظمت الفتنة هذه الأيام والصحف مليئة بشيء من ذلك، ويعني بعض الجهات الكثيرة التي تدعو إلى التعلق بهذه الآثار، والتي ربما تتحول مع طول الزمان إلى معابد وأصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. وليس في السنة قياس ولا يضرب مثلا، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. المقصود يا عبد الله نفي القياس المتكلف الذي يؤدي إلى ترك النصوص والاعتماد على هذه الأقيسة. وليس المراد القياس المعروف عند أهل أصول الفقه الذي له ضوابط معروفة، هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع، ليس هذا هو المراد. إنما المراد أن يتعرض الإنسان للقياس في السنة مع وجود النص، لأنها لا تضرب لها الأمثال بل يقتصر فيها على النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسع فيها ذلكم التوسع في القياس، ذلكم التوسع الذي قد يؤدي إلى خروج البعض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الأقيسة، لأن البعض من الناس مفتون بالقياس في كل شيء حتى فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فتن البعض بالقياس في ذلك، حتى فيما يجب اعتقاده فتن البعض بالقياس، حتى في صفات الرب سبحانه وتعالى وما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات العلى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لم تسلم من مخترعات أهل الأقيسة. فإن أكثر منكر صفات الرب جل وعلا إنما أنكروها بعد أن قاسوا الله بخلقه. كيف تظلمونهم وهم يريدون التنزيه؟ فنزه الله عن كل شريك كما يدعون، فكيف ذلك؟ هم يدعون التنزيه بنفيهم الصفات، يدعون التنزيه، فكيف نلزمهم بأنهم قاسوا الله بخلقه بينهم بين وشبهوا الله بخلقه بينما هم يزعمون أنهم يريدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. ما القياس الذي وقعوا فيه؟ وما الأمثال التي وقعوا فيها؟ من يجيب؟ يا إخوان، قصوا ذات الله على ذات الخلق. كيف قاسوا ذات الله على ذات الخلق؟ هم ما قالوا إننا نشبه الله بالخلق، ولم يقولوا إن الله كالمخلوقين، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لكن نحن نقول إنهم قاسوا الله بخلقه. كيف؟ في باب الصفات. كيف؟ نعم. لا، أنا لا أسأل عن حفظكم الله عن الأدلة على تنزيه الله. نعم تفضل. قالوا إن السمع يحتاج إلى آلة في السمع. نعم. إذا قلنا الله سميع كان لابد له من آلة، فنفوا السمع لأجل ذلك. أحسنت. فبذلك وقعوا في ماذا؟ وقعوا في هذا القياس المذموم. شب أول من قدح في أذان ماذا؟ التشبيه والقياس، قياس الله بخلقه. فلما قاسوا الله بخلقه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات. فلما وجدوا أن النفي أيضا أوقعهم في مشكلة، لجأ بعضهم إلى ماذا؟ إلى تأويلها. لجأ بعضهم إلى ماذا؟ إلى التأويل. ولذلك فإن الله عز وجل، فإن السنة لا تقاس بشيء من ذلك، بل السنة هي ما ثبت في القرآن والسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، لما قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، أو بل يداه مبسوطتان، أو لما خلقت بيدي، ما الذي فهموا من هذا؟ ما الذي كيف وقفوا من هذه اليد؟ قالوا اليد بمعنى ايش؟ القوة أو القدرة أو النعمة. طيب، كيف وقعوا في القياس المذموم في هذا الباب؟ ها، كما أجاب الأخ أجيبه، هو نفس الجواب بس الآن مباشرة بالمثال. نعم، ماذا فهموا من اليد ابتداء؟ التجسيم. فهموا أن اليد مثل يد المخلوق، ذات أصابع وأظافر ودماء وعروق وشعيرات دموية وما إلى ذلك. لما فهموا هذا الفهم وعرفوا أنه باطل، كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معروفة. وسبب هذا البيت له قصة طريفة في الأدب العربي، ذلك أنه لما قتل جساس بن مرة كليب بن ربيعة، كليب بن ربيعة من بني تغلب، فماذا قالوا؟ ماذا قال؟ وكان فيه بقية حياة، كان في كليب بقية حياة. فجاءه رجل اسمه عمرو، فقال له كليب يا عمرو أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه، فجاء عمرو فأجهز عليه. فقيل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني الذي يستجير بعمر وهو في مثل هذه الحال كالذي يلج يترك الرمضاء التي أخف إلى النار التي هي جحيم تتلظى والعياذ بالله. فهذا شأن أولئك الذين فروا من إثبات الصفة لما فهموا منها غير المراد، وإلى أن وقعوا في التأويل والتفويض والتنزيه وما وقعوا فيه من تأويلات باطلة، حيث لم يفهموا منها من الصفات غير التأويل غير صفات المخلوقين، فلجوا إلى التعطيل، فلما علموا أن التعطيل لا ينفع لجوا بعده إلى ماذا؟ إلى التأويل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. كما أن السنة لا تضرب لها الأمثال، يعني لا تجعل السنة بضرب الأمثال التي يخترعها الناس، حتى ولو أرادوا التعليم ولو أرادوا الخير، بل السنة هي السنة ويجب أن تطبق كما أمر بها الله تبارك وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. نعم. ولا تطرق بالعموم ولا الأبواب، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وماذا؟ وترك الهوى. لا تدرك السنة بالأهواء، لأن الهوى مذموم، اتباع الهوى مذموم، فكيف تدرك به السنة؟ اتباع الهوى مذموم، فلذلك لا تدرك به السنة، والغالب أنه ناجم عن الميل إلى الشر، لأن الأنفس من طبيعتها الميل إلى ماذا؟ إلى الشر. حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بماذا؟ الشهوات. ولذلك نهى الله عز وجل عن اتباع الأهواء وذمها. قال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والآيات كثيرة في التحذير من الأهواء، فاتباع الهوى مذموم، والخروج منه إنما هو بلزوم السنة وكبح جماح النفس عن تجاوزها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه وتعالى في بيان التأسي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق إحياء السنة، واتباع الهوى هو طريق إماتتها، والهوى مذموم كما تقدم لنا، مذموم في كتاب الله عز وجل، اتباع الهوى مذموم في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الله الكفار بأن الذي حملهم على ما فعلوا إنما هو اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه وصححه كثير من أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.